أحسن الله إليكم. تقول هناك بعض الناس وخاصة النساء يقومون بمسح وجوههم بأيديهم دبر كل صلاة، ولا أدري ما القصد من ذلك. الجواب: أنا لا أعلم دليلا يدل على مسح الوجه بعد الدعاء في دبر كل صلاة، وبالله التوفيق.